هذا الشخص إذا ولد له ولد عمره سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فجاء عمره سنتان مثلا، فجاء وقال أجز يا شيخ لهذا الابن، الابن هذا الابن الصغير، فهل تصح الإجازة له؟ وبين هاتين المرحلتين أيضا منزلة أخرى ذكرها الحافظ العراقي في ألفيته لعلها تأتي معنا في الأبيات في آخر المجلس، وهي الإجازة للحمل. فإذا كانت زوجته قد تخلق في بطنها جنين، فطلب منه أبوه، طلب أبوه من الشيخ أن يجيزه، فهل يجوز أن يجيز هذا الحمل؟ لأن الحمل ليس معدوما بالكلية ولم يولد بعد أيضا. ذكر أن هذا النوع خاض فيه قوم من المتأخرين وأنهم اختلفوا في جوازه، يعني كأنه لم يوجد فيه كلام للمتقدمين. ثم ذكر له صورتين، الصورة الأولى أن يجيز للمعدوم استقلالا، كان تقول أجزت لمن يولد لفلان. الصورة الثانية أن يعطفه على موجود، يعني يجيز لموجود ثم يتبعه بالمعدوم، فيكون المعدوم تبعا للموجود. ونحن نعرف أن من القاعدة الفقهية، أن من القاعدة الفقهية المقررة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويعبر عنها بعضهم بقولهم التابع تابع، يعني أن الشيء قد لا يجوز استقلالا لكن يجوز تبعا فيأخذ حكم المتبوع. ولهذا قال إن هذا أقرب إلى الجواز من النوع الأول. ولهذا الشافعية قال يجيزون في الوقف، أن تجيز على أن تقف على المعدومين تبعا للموجودين لا استقلالا. ثم ذكر خلاف ذلك عن المالكية والحنفية وبعضهم أنهم يجيزون ذلك حتى ولو استقلالا، أن تقف على أناس معدومين فتقول مثلا ريع هذه الدار وقف على أولاد فلان الذين لم يولدوا بعد، قد يكون فلان هذا لم يتزوج بعد، فيقول المالكية والحنفية أو بعضهم يجيزون هذا خلافا للشافعية، وعلى هذا يمكن أن يلحق به الإجازة كما سيأتي. ثم ذكر أن هذه الصورة التي أقرب للجواز وهي عطف المعدوم على الموجود فعلها ابن أبي داود صاحب السنن، ولده محدث له كتب، فيقول هذا فعله، فقال أجزت لما سئل الإجازة أجزت لك ولأولادك وللحبلة، أي الذين لم يولدوا بعد. وأما الإجازة المعدوم استقلالا غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب البغدادي، وذكر أنه سمع أبا يعلى ابن الفراء الحنبلية وأبا الفضل ابن عمروس المالكي يجيزان ذلك. وحكى أيضا بعض الفقهاء هو أبو نصر بن الصباغ وأظنه شافعيا الله أعلم، ذكر عن قوم جوازها ولكنه رد ذلك وأبطله، وهو الذي استقر عليه رأي شيخي أيضا أبي الطيب الطبري الفقيه الشافعي. قال ابن الصلاح هذا هو صحيح الذي لا ينبغي غيره، أن الإجازة المعدوم استقلالا باطلة يرى هو، لأن الإجازة في حكم الإخبار. هنا مسألة مهمة جدا في تكييف الإجازة ينبني عليها، قد تنبني عليها هذه المسألة وغيرها، وهي هل الإجازة إذن أو تحديث أو في مقام الإخبار الجملي. فإذا قلنا هي إخبار جملي يعني بالجملة فلا تصح لمن لا يصح إخباره، وإذا قلنا هي إذن فالإذن بعد ذلك قد وقد، قد يجوز للمعدوم باعتبار أنه إذن معلق على تأهله لهذا الأمر ثم يحدث، وعلى هذا أجازها من أجازها، أنهم يرون أن الإجازة إذن، وبالتالي هذا إذن يبقى معلقا، فإذا استوفى بعد ذلك المأذون له الشروط فخلقه الله سبحانه وتعالى وكبر وتأهل للتحديث استفاد منها. وأما الآخرون فقالوا لا، هي في حكم الإخبار الجملي، أو قالوا هي إذن لكن الإذن لا يصح إلا لمن يكون الآن يصح أن يفعل المأذون له فيه، أما إذن معلق فلا يصح. هذا كأنه هو ما أخذ الخلاف في هذه المسألة والله أعلم. ولهذا قال هو لا يصح لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة، فكما لا يصح إخبار معدوم لا تصح الإجازة المعدوم. قال بل قال ولا حتى لو قلنا أن الإجازة إذن فإنما تصح لمن يصح أن يقع منه المأذون فيه الآن، يعني في الحالة هذه، أما أن يكون لا يصح بعده فلا يجوز، كما لا يجوز أن توكل معدوما على أمر بعد أن يعني يأتي مثلا فتقول مثلا أوكل ابن فلان الذي لم يولد على كذا بعد ولادته مثلا وبعد بلوغه أو بعد تأهله، فقال كما هذا يبطل هذا يبطل. ثم عطف بالإجازة للطفل الصغير بعد أن تكلم عن إجازة المعدوم إما استقلالا وإما تبعا لموجود، ذكر ما يتعلق بالطفل الصغير الذي لا يصح سماعه، أما إذا كان يصح سماعه فمن باب أولى أن تصح إجازته أن يجازي، أما إذا كان لا يصح سماعه فذكر أن الخطيب سأل أبا الطيب الطبري، مع أن أبا الطيب الطبري قبل قليل قلنا منع المعدوم، أما الطفل الصغير فهو موجود لكنه غير متأهل، فقال هل يعتبر شروط السماع فيه تمييز أو سن معين؟ قال لا يعتبر ذلك. قال بعضهم قال لا تصح الإجازة، وضع ضابطا، بعضهم زعم ضابطا وهو أنه لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، تبع الإجازة للسماع، فقال هذا غير صحيح، ألا ترى أنك تجيز الغيب وهم لا يسمع، لا يمكن أن يسمعوا منك؟ طبعا خاصة قديما ما كان في عن بعد ولا في، فبالتالي هل يمكن أن يراسلك شخص من بلد آخر يستجيزك فتجيزه؟ نعم يمكن، أو فتجيزه؟ نعم يمكن. طيب هل يمكن أن يروي عنك سماعا أو قراءة على الشيخ قديما؟ طبعا لا يمكن، فدل على أنه لا تلازم بين الإجازة والسماع أو القراءة على الشيخ، وأن الإجازة أمرها أوسع لأنها إخبار جملي وليس تفصيليا. وعلى هذا والخطيب قال هذا الذي وجدنا عليه مشايخنا، فإنهم يجيزون للأطفال الغيب عنهم ولا يسألون كم سنهم أو يعني هل ميزوا أو لا، لكننا لم نرهم أجازوا لمن لم يوجد. يقول عمل مشايخنا، طبعا الخطيب نوعا ما يعني توفي سنة 463، فيقول أنا ما رأيت مشايخي أجازوا لمن لم يولد، لكن رأيتهم يجيزون الأطفال من غير تفصيل. فابن الصلاح طبعا يوجه هذا أنهم أجازوه باعتباره إذنا حتى إذا وصل وتأهل استطاع أن يستفيد منه، فكأنهم توسعوا في الإجازة من هذا الباب، أنه الآن يتحمل الإجازة فقط، فإذا تأهل للتحديث بها حدث بها حرصا على بقاء سلسلة الإسناد وتوسيع الدائرة فيما يتعلق ببقاء سلسلة الإسناد وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأصلا الأحاديث ثابتة بنفسها بتدوينها في دواوين الإسلام ولا تحتاج إلى مثل هذه الروايات التي فيها توسع. الله أعلم. وسأتي تأتي إن شاء الله بيئة الحفظ العراق. النوع السادس من أنواع الإجازة، قال إجازة ما لم يسمعه. النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك أخبرني من أخبر عن القاضي عياض ابن موسى من فضلاء وقتي بالمغرب، قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، فغضب السائل فقال له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. قال عياض وهذا هو الصحيح. قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه، وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكله في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمع قبل تاريخ الإجازة، قبل تاريخ الإجازة، نعم حتى يعلم ذلك، حتى يعلم أن الذي يريد أن روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. أما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. النوع السادس من الإجازة وهو نوع قبل الأخير عند ابن الصلاح، إجازة ما لم يسمعه ولم يتحمله أصلا بعد، يعني إجازة هل يمكن أن يجيز الشيخ في شيء لم يأخذه عن مشايخه بعده؟ بمعنى إجازة مستقبلية لما سيتحمله بعد ولم يتحمله. فيقول أجزتك في مروياتي التي تحملتها، وأجزتك أيضا في كل ما يعني أتحمله بعد ذلك. فإذا تحملته مثلا أنا أجزتك سنة 1445 هذه السنة هجرية، ثم بعد ذلك أقول لك أجزت لك أن تروي عني ما تحمله بعد، فتحملت أنا مثلا في سنة 46 شيئا آخر لم أكن متحملا له، وأنت هل يجوز لك أن تروي عني بهذه الإجازة السابقة على تحملي؟ أنا ما كنت تحملت هذا الشيء بعد لما أجزتك، ثم تحملته لاحقا، لكنني أجزتك إجازة مستقبلية لكل ما سأتحمله. هذا قال ذكر هذا القاضي عياض في عنده كتاب في يعني كانوا في طرق تحمل هذه الأشياء، فقال لم أرى من تكلم عليه، وأنه رأى بعض المتأخرين العصريين يصنعونه، وهذا يدل على أنهم يرون جوازه. ثم ذكر عن قاضي قرطبة ابن مغيث أنه سئل هذا فامتنع منه، فغضب الذي طلبه منه، فقال له بعض أصحابه وتلاميذه كيف يعطيك شيئا لم يتحمل يأخذه بعده، هذا محال. وقال القاضي عياض هذا هو الصحيح أن هذه الإجازة باطلة، لأن هذا مثل بيع الشيء قبل شرائه، يعني كيف يبيع ما لم يملك كما جاء في الحديث ولا تبع ما ليس عندك، فما لم تملكه كيف تبيعه. فالشيخ ابن الصلاح قال ينبغي أن يبنى هذا على الخلاف، هل هي إخبار جملة أو إذن كما قلنا. فإن كان إخبارا جمليا لم يصح، لأنه كيف يخبر بما لم يخبر به أصلا ما زال. وأما إذا كان إذنا فهذا ينبني على مسألة فقهية يمكن أن نخرجها عن مسألة فقهية، وهي التوكيل على شيء لم يملكه الموكل بعده. مثلا أنا أقول لشخص يا فلان أنا سأشتري سيارة فلان، فإذا اشتريتها فأنا وكلتك إذا اشتريت هذه السيارة أن تبيعها أنت. أنا الآن لم أملك السيارة بعد، فهل يصح أن أوكل قبل أن أمتلك؟ فهذه مسألة فقهية فيها خلاف، وقد أجازها بعض علماء الشافعية كما هو ذكر هنا. وقال بعض المعلقين على هذا الكتاب، وأنا يعني لم أقف على هذا الكلام ذكره بنفسي، قالوا صححه النووي كما صححه المؤلف رحمه الله، إلى هذا ذهب الرافعي والنووي في أول باب الوكالة. يعني كأن بعضهم يعني كأنه يذكر عن الشيخين الرافعي والنووي التصحيح، وكأنه يذكر عن مصنف نفسي أنه صحح هذا في باب الوكالة في الفقه. ومع هذا ابن الصلاح قال هنا الصحيح أن هذه الإجازة باطلة. وإذا عرفت هذا، إذا قلنا هذه الإجازة باطلة، فينبني على هذا أنك إذا أردت، إذا أجاز شيخ لك رواية جميع مسموعاته فلا بد أن تعرف تاريخ الإجازة، وإذا وجدت له مسموعا بعد ذلك لا بد أن تعرف هل مسموعه هذا مما دخل في إجازتك أو مما تحمله بعد أن أجازك، لأنه إذا كان قبل الإجازة دخل في الإجازة، وأما إذا كان قد سمعه من مشايخه بعد أن أجازك أنت فلا يدخل في الإجازة. فينبغي عليك أن تتحرى وهل لا تروي حتى تتثبت في مسموع شيخك هذا. وطبعا إذا كتب لك أصلا أجزتك في مسموعتي وهي كذا وكذا وكذا خلاص، لكن إذا أجمل لا بد أن تبحث حتى لا تروي شيئا تحمله بعد أن أجازك فلم يدخل في إجازتك. طيب هناك صورة تشبه هذه وليست بها، ما هي؟ أن يقول أجزت لك ما صح عندك من مروياتي، أو ما صح وما يصح، هذا معناها ما يثبت لك أنه من مسموعاتي فروه عني، لكن هذا ليس يقصد به المستقبل، وإنما يقصد ثبت عندك الآن أو سيثبت عندك لاحقا أنه من مسموعاتي، لكن يحمل على ما سبق فيكون مقصود مما ثبت أنه من مسموعاتي الآن، يعني قبل الإجازة قبل هذا، وليس المقصود أنه يصح في المستقبل أنني أتحمله ثم أنت تروي عني، لا، إنما المقصود ما يثبت عندك أنه من مسموعاتي. فسواء قال ما صح وما يصح عندك، يعني ما صح الآن وأنت تعلمه، أو ما ستعلمه لاحقا أنه داخل في مسموعاتي، لأنك قد تستجيز شيخا وأنت لا تعرف جميع مروياته، وقد يجيزك وأنت لا تعرف جميع مروياته واسع فيقول أجزت لك من مسموعاتي، فأنت تبحث وتنظر ما هي مسموعاته، ما صح عندك وثبت أنه من مسموعاتي رويته عنه، وليس المقصود أنه حتى ما لم يتحمله، وهذا فعله الدارقطني وغيره، وهذا جائز، لكن بشرط أن تعلم أن هذا الشيء قد سمعه قبل الإجازة كما تقدم. وحتى لو ما قال يصح، حتى لو قال ما صح عندك، أي ما صح حال الرواية وأنت ترويه، يكون قد صح عندك، فليس المعتبر لفظ الماضي أو المضارع، لا، حتى لو اقتصر على الماضي فقط وقال ما صح عندك كذا. كما أقول مثلا من ثبت عندك أنه معتد جاز لك أن تدفعه. فأنا لا أقصد من ثبت فيما تقدم، لا، حتى من يثبت في المستقبل، لأن فعل الماضي إذا دخل على الشرط ونحوه وكذلك اسم الموصول فإنه كأنه يشمل يعني الأزمان، مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المقصود به الذين آمنوا يعني قبل نزول الآية لا يلزم، كذلك الذين بعدهم كذلك مثل. طيب قال النوع السابع، هذا آخر نوع من أنواع الإجازة عند ابن الصلاح. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، يعني إجازة على إجازة، أنت شيخك مجاز ويجيز، هل يصح؟ لأن الإجازة فيها ضعف، هل يصح؟ قال مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، إذن هو مجاز ثم يجيز بالإجازة، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، كذلك أجازه شيوخه ثم هو يجيز تلاميذه من غير سماع أو من غير قراءة للشيخ، فتتوالى إجازتان أو أكثر. قال فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، قيل إنه قصد بعض شيوخ ابن الجوزي، بعضهم قال قصد أبا البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي أحد شيوخ ابن الجوزي، فقال كأنه يشير إليه لأن هذا قريب في الزمان من الصلاح قبله بقليل، فقال هذا لا، هذا قوله لا يعتد به، هذا هو الذي منعه. قال والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، عمل العلماء مستفيض بجواز الإجازة على الإجازة، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، يعني قد يقول قائل هذا مثل توكيل الوكيل من غير إذن الموكل، هذا ليس مثله، لأن هذا قد يضر الموكل، أما إجازة المجيز لا تضر المجيز شيئا والله أعلم. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي، طبعا المغرب بالمعنى العام وإلا معروف أن السفاقس الآن في تونس أو في غيرها، قال سمعت أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 30 بعد 400، حافظ مشهور صاحب حلية الأولياء، قال هذا قوي جائز وصحيح. وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس معروف ابن عقدة الكوفي وغيرهما، إذن ورد هذا عن جماعة من الأئمة. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث، يعني هذا الفقيه الزاهد نصر المقدسي ربما روى بإجازة عن إجازة عن إجازة. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاه حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحته. سبق أن كل إنسان قبل أن يروي بالإجازة ينبغي أن يتأمل هل هذا دخل في إجازتي أو لا، وينظر في التاريخ وتاريخ السماع ولفظ المجيز مثلا ما هو شرطه في الإجازة، حتى لا يزعم أن هذا دخل في إجازتي ولم يدخل، لأنه قد يكون لم يدخل في إجازة شيخ شيخه لشيخه وبالتالي لم يدخل في إجازة شيخه له، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيخا من مسموعات شيخ شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره والله أعلم. يعني يقول مثلا كمثال يبين هذا، لو قال شيخ الشيخ أجزت له أي للشيخ ما صح عنده من سماعاتي، إذن اشترط أنه أولا لابد أن يكون من السماعات، وثانيا لابد أن يكون صح عند تلميذي هذا الذي هو شيخك أنت مثلا، فلا لا تسارع إذا وجدت شيئا من سماعات شيخ شيخك أن تقول خلاص هذا دخل في إجازته لشيخي فيدخل في إجازته لي، لا، وإنما لابد أن تتأكد أن هذا قد صح عند شيخك أنه من سماعاتي، لأنه قال ما صح عنده، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الواسطة هذا الذي هو شيخك المباشر، فبالتالي إذا لم يكن صح عنده لم يدخل في الإجازة، وإذا لم يدخل في الإجازة لشيخك فبالتالي لن يدخل في إجازة شيخك لك، وعلى هذا لابد أن تتأكد من انطباق الشرط، هذه هي الخلاصة، تنظر في لفظ المجيز وما إلى ذلك تدخل ما هو الذي دخل وما هو الذي لا يدخل ولا تتعدى ذلك. قال هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. يعني أنت بالتأمل قد تظهر لك أنواع أخرى أيضا يتركب من مما سبق، وتستطيع أن تستنبط أحكامها مما سبق. وهناك أنواع من الإجازة ذكرها العراقي ولم يذكرها هنا، وذكرها غيره مثل إجازة الكافر، وذكر أن الحافظ المزي يعني فعل في مجلسه، وقد ذكر أنه استفتي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هناك طبيب يهودي يحضر فأسلم، وسبحان الله أفتاهم بالجواز وكان يحضر، ماذا يضره أن يسمع حديث الرسول؟ بالعكس هذا يدل على اقتراب من الإسلام، ففعلا أسلم وروى بهذه الإجازة. وكذلك إجازة الفاسق وكذا، هذا مثل إجازة الطفل غير المتأهل. فالفاسق والمبتدع وإن كان حتى لو قلنا إنه لا يعني لا تصح روايته مثلا بدعة، إذا كان عنده بدعة مثلا مكفرة أو نحو ذلك، فإذا زال عفوا البدعة غير مكفرة فهذا مانع، لكنه قد يزول فحينئذ يكون متأهلا للرواية أو لقبولها على الأقل منه. قال ختاما، قال ابن الصلاح ذكر تنبيهين، قال ثم إننا ننبه على أمور أحدها، ونعم على ثلاث أمور نبه. أحدها روينا عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأصل، هذه المسألة في أصل الإجازة في اللغة، هل تقول أجزت يعني بناء عليه بني شيء، وهو كيف تعبر في الإجازة، هل تقول أجزت لفلان كذا باللام أو تقول أجزته كذا مباشرة. فقال أحد أروينا عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله، قال شيخنا الذي قرأت عليه هذا الكتاب، هذا صاحب كتاب الصاحبي ألفه للصاحب ابن عباد الطالقاني. طيب معروف ابن فارس عالم من علماء اللغة، وهو صاحب كتاب مقاييس اللغة الشهير، قال الأديب المصنف رحمه الله أنه قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قلت انتهى كلامه طبعا، قلت فللمجيز، قال ابن الصلاح، قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، وذلك هو المعروف، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. يعني بناء على ابن فارس ذكر أن الماء الذي يسقاه المال من ماشية ومن حرث وزرع يقال فيه استجزت فلانا فأجازني، يعني مثلا طلبت منه الماء لأرضك أو لماشيتك فعطاك، فكذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. وعلى هذا يتعدى لمفعولين، فتقول أجزت زيدا صحيح البخاري، أو أجزته مسموعاتي، أو أجزته مروياتي بغير حرف جر. أما الذي يذكر حرف الجر فهو الذي ضمنه معنى التسويغ والإذن والإباحة، وهذا يتعدى باللام، وهذا هو المعروف عند العلماء، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي هكذا، لأن الإجازة تكون. ومنهم من قال أجزت له مسموعاتي مباشرة، وهذا على حذف مضاف، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعرابي إذا ما حذف، فيكون أجزت له مسموعاتي أي أجزت له رواية مسموعاتي، لأن الإجازة إنما تكون للأفعال، الشيء الجائز الذي يوصف بالجواز وعدمه والأفعال، والمسموعات هذه يعني كأنها ذات، فالمقصود رواية المسموعات على حذف مضاف، وهذا معروف، مثل حرمت عليكم أمهاتكم أي مثلا استمتعوا بهن، وكذا حرمت عليكم الميتة أي أكلها، ومثلا تحريم الخمر بمعنى تحريم شربها وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الميتة إنما حرم أكلها وحرم أكلها. الثاني إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز، إذن يجوز أن تقول أجزت فلانا كذا أو أجزت لفلان رواية كذا أو أجزت لفلان مسموعات مباشرة أو أجزت لفلان صحيح البخاري أي رواية صحيح البخاري عني. الثاني إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه، وقال الحافظ أبو عمر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء لا يشكل إسناده والله أعلم. يقول يعني الأحسن المستحسن في الإجازة أن يكون المجيز والمجاز له كلاهما من أهل العلم، لأنها فيها توسع وترخيص إنما يتأهل له ويستحقه أهل العلم، لأنهم لا تخفى عليهم الأخ عليهم شأن العلم ومارسوه وعرفوه، وبالتالي الإجازة تكون لهم تسهيل فقط واختصار للوقت، لأنهم يحتاجون إلى ذلك لكثرة المرويات وقلة الزمن، ويكونون أحيانا مسافرين وكذا، فالظروف لا تسمح لهم أو الملابسات أو الأحوال لا تسمح لهم بالبقاء مدة طويلة مثلا في مكان. وبالغ بعض العلماء فجعل هذا شرطا فيها، أنها لا تصح مثلا من شخص جاهل أو لشخص جاهل أو لشخص مبتدئ، لكن قال وصف هذا بالمبالغة، لكن ذكره بعض المالكية عن الإمام مالك رحمه الله أن الإجازة لا تصح إلا بهذا الشرط. وكذلك ابن عبد البر قال لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لعام لا يشكل إسناده يعرف أنه واضح بالنسبة لمن أجازه له، حينئذ ينتفع بهذه الإجازة وتصح. وكان رأي الجمهور أنه لا يشترط هذا لكنه يستحسن فقط. الثالث والأخير بي نختم، ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه، والله أعلم. يعني هذه الإجازة طبعا تكتب، فقال الأحسن أن يجمع بين الكتابة واللفظ فيتلفظ بها ويكتبها، فإن اقتصر على الكتابة فقط بقصد الإجازة فهذا أيضا جائز لكنه أنقص من الأول التي يكون اجتمع فيها اللفظ والكتابة، فيقول مثلا أجزت لفلان يكتب ويتلفظ، والمرتبة الثانية أنقص منها أن يكتب فقط من غير تلفظ. هناك صورة أخرى ثالثة ختم بها، وهي إذا كتب من غير قصد الإجازة، وأنا لا أدري لا تصورها يعني كيف هذه، لعله يقصد مثلا أنه يعني ما أدري يعني كان يجرب القلم أو شيء، لكن هذا أما إذا قلنا لا هو أصلا اقترن بقصد، هو الغالب أنه لا يكتبها إلا بقصد الإجازة، إلا أن يكون مثلا يمثل لمسألة نحوية فيقول أجزت لفلان، فطبعا إذا كان هكذا فتكون باطلة، لكن الظاهر أنه يقصد أنه لم يستحضر تمام الاستحضار أو نحو ذلك. أنا ما يعني وجدت الآن لحظة لعلنا نبحث ماذا قال السخاوي في هذا المسألة. نعم قال السخاوي رحمه الله فإن لم ينويها فقضية ما هنا، وقال الشارح إنه الظاهر يعني العراقي في شرح على الألفية عدم الصحة، لأن الكتابة كناية والكناية شرطها النية ولا نية هنا فبطلت، وكأن محل هذا حيث صرح بعدم النية، أو أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة، إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فيما نحن بصدده أن يكون قاصدا له، ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها، وإن احتمل كلامه ما تقدم فهو فيها أظهر، هو الذي نظمه البرهان الحلبي حيث قال وحيث لا نية قد جوزها ابن الصلاح باحثا أبرزها. هذا هو الذي ذكرنا، الحمد لله رب العالمين على توفيقه، وهو أن العاقل أصلا لا يكتب شيئا إلا هو قاصده، فإذا لم يقل شيئا فالأصل أنه قد قصد، هذا واضح، ولعل هذا هو الذي يقصد ابن الصلاح هو واضح. أما إذا صرح بأنه لم ينويها، ولعل هذا كما قلت لكم إذا قال والله أنا ما كتبت هذا، ما يعني أنا ما كنت أتعمد، وإنما أردت مثلا لو قال أنا أردت أن أكتب أجزت لزيد فسبق قلمي فكتبت أجزت لعمر، هل يجوز لعمر أن يروي بها؟ لا يجوز، لأنه لم يقصد الإجازة لعمر أصلا، إنما سبق قلم، أو أراد أن يكتب شيئا آخر أو قصد معنى آخر، أجزت له مثلا أن يستعمل سيارتي أو كذا، وإنما لم يقصد أجزت له رواية الحديث، فيقول مثلا أجزت لفلان مني ما طلب وظن أنه طلب منه شيئا مثلا، أو أي صورة أخرى يتخلف فيها، وإن كان هذا بعيدا يعني، لكن قد يحصل في صور نادرة، فعلى هذا لا يصح وهذا واضح. أما إذا قصد إذا لم يعلم شيء من حاله فالأصل أنه مدام عاقل وكتب هذا الكلام وهو كلام في الإجازة أنه قد أجازه، وبهذا يكون اتضحت مسألة لله الحمد. هنا فائدة، يقول كثر تصريح في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته، فقيل لا فائدة في هذا كما قال ابن الجزري، وقيل الظاهر أنهم يريدون بلي مروياتهم وعني مصنفاتهم وهو كذلك، وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر أو بحث حفظ عنه وما أشبهه عبث وجهل. طيب نختم بقراءة الأبيات العراقية التي لخص بها هذا الدرس الماتع بأبيات ماتعة يعني مسائل كثيرة تتعلق بالإجازات وأهلها. قال والسادس الإذن لمعدوم تابع كقوله أجزت لفلانا مع أولاده ونسله وعقب حيث آتوا أو خصص المعدوم به وهو أوها وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثيل بالوقف لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق من ابن عمرو سمع الفراء وقد رأى الحكم على استوائي في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معا والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفل غير مميز وذا الآخر رأى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر نقلا بالا بحضرة المزي تترا فعيلا ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا وللخطيب لم أجد من فعاله قلت رأيت بعضهم قد سئل مع أبويه فأجاز ولعل ما الصفاح الأسماء فيها إذ فعل وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ والصحيح أن نبطله وبعض عصري عياض بذله وابن مغيث لم يجب من سأله وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله الدارقطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيثما عرف والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوازه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدارقطني ونصر بعده ولا ثلاثا بإجازات وقد رأيت من والى بخمس يعتمد يزيد هنا أنه رأى من والى خمس إجازات وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح لديه لم يخط هكذا لم يخط نعم في بعض النسخ لم يخط نعم هكذا لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط لفظ الإجازة وشرطها أجزته ابن فارس قد نقاله وإنما المعروف قد أجزت له وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم والواليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدوان والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.